بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في موانع الإرث، واستثنى الأصحاب رحمهم الله من ذلك مسألتين: إحداهما الإرث بالولاء، فلا يمنعه اختلاف الدين بل يرث المولى ممن له عليه ولاء وإن كان مخالفا له في دينه. الثانية: إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة فيرث من قريبه المسلم ترغيبا له في الإسلام، كما استثنى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ثلاث مسائل: إحداهما الاختلاف إحداهما مثنى وهي ثلاث، عندكم إحداهما غلط، يعني إحداهما إذا فيما لو كانت مسألتين إحداها معنى ما معك كتاب موجود طيب طريق إحداهما ولا إحداها إحداها ولا يقول استثنى ثلاث مسائل إحداهما ولا إحداها إحداها ليش؟ نعم صحيح. ماشي يجوز إحداهما، لكن إحداها يعني إحدى المسائل. نعم. إحداها الاختلاف بالإسلام الصحيح والنفاق. قال: فالنفاق لا يمنع التوارث بين المسلم والمنافق للحكم بإسلامه ظاهرا. الثانية: المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس. الثالثة: المرتد إذا مات أو قتل على ردته ورثه قريبه المسلم. والصواب أنه لا يستثنى من ذلك شيء لعموم الأدلة على منع التوارث مع اختلاف الدين، ولا دليل صحيح على التخصيص. لكن المنافق إذا لم يظهر نفاقه فإننا نحكم بظاهر حاله وهو الإسلام فيرث من قريبه المسلم وبالعكس. أما إذا كان معلوم النفاق فالصواب أن لا توارث بينه وبين قريبه المسلم، والله أعلم. طيب، هذه مسائل تستثنى من إرث المسلم من الكافر خمس، جملتها خمس. يقول: إحداها الإرث بالولاء، فلا يمنعه خلاف الدين لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن أعتق. فيكون حديث أسامة: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، عام خصص بقوله: إنما الولاء لمن أعتق. هذا المذهب. الثانية: قال: إذا أسلم الكافر قبل قسمة التركة، يعني مثل رجل مات عن ثلاثة أبناء، أحد أبنائه كافر لما مات وشهد ورأى أن أباه قد مات تاب إلى الله عز وجل وأناب ورجع إلى الإسلام، هل يرث؟ إن اعتبرنا حال الموت حينما مات أبوه كافر، ولا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وإن اعتبرنا حال قسمة التركة فنقول: هو أسلم قبل قسمة التركة فيعطى ترغيبا له في الإسلام، ترغيبا له في الإسلام. هذا وجه المذهب. يقول: كما استثنى شيخ الإسلام ثلاثة مسائل: إحداها الاختلاف بالإسلام الصحيح، فاق لا يمنع الإسلام حكم الإسلام. لكن نقول: المنافقون إما أن يظهروا الإسلام ويبطلوا الكفر، فهنا من المعلوم أننا نعاملهم بظاهر الحال، وإذا عاملناهم بظاهر الحال فإننا نعاملهم معاملة المسلمين، فنورث المسلم من المنافق والمنافق من المسلم، لأننا في الدنيا في أحكام الدنيا إنما نعاملهم بالظاهر، واضح. وأما إذا كان إنسان صريح نفاقه صريح واضح فهذا حكمه كافر ما في إشكال. طيب، قال الثانية: المسلم يرث من قريبه الذمي ولا عكس. يعني لو أن رجلا مسلما مات له قريب ذمي يهودي أو نصراني فيرث منه، ولا عكس لو كان الذي مات المسلم فإن الذمي لا يرث من المسلم. لماذا؟ قالوا: لأن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. الثالثة قال المرتد إذا مات أو قتل على ردته ورثه قريبه المسلم. سأل مثلا مرتد ويترك الصلاة وحكم الحاكم بقتله، مات وله مال، لمن يكون ماله؟ يقول لورثته المسلمين، إلى ورثة المسلمين، مفهوم؟ طيب هذا على كلام الشيخ رحمه الله. وعلى المذهب يكون المال لمن؟ لبيت المال. طيب يقول والصواب أنه لا يستثنى من ذلك شيء لعموم الأدلة، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولم يستثني شيئا. نعم نقرأ هذه. فروع تتعلق بموانع الإرث. الفرع الأول تنقسم موانع الإرث إلى قسمين، أحدهما ما يمنع من الجانبين والثاني ما يمنع من جانب واحد. لا عندي الفرع الأول. نعم أحد. نعم صحيح أنا غفيت. نعم الفرع الأول تنقسم موانع الإرث إلى قسمين، أحدهما ما يمنع من الجانبين والثاني ما يمنع من جانب واحد. فالذي يمنع من الجانبين اختلاف الدين والرق، فلا يرث المخالف في الدين لمن خالفه ولا يرثه، ولا يرثه من خالفه، ولا يرث الرقيق ولا يورث. والذي يمنع من جانب واحد القتل، فالقاتل لا يرث من المقتول، والمقتول يرث من القاتل إذا مات القاتل قبله. ويتصور ذلك بأن يجرح مورثه جرحا مميتا ثم يموت الجارح قبله. واضحة هذه؟ يعني كيف القتل، القاتل لا يرث من المقتول والمقتول يرث من القاتل، كيف يتصور رجل قتل شخصا فورثنا المقتول من القاتل؟ نعم يتصور الرجل له بن عم قريب عنده ملايين، جاء يريد قتله فقتله، ضربه بسيف وهو يتشحط في دمه، تشحط في دمه هذا مجني عليه، جاء رجل وضربه بندقية وهرب ولا يعلم منه. الآن المجني عليه هذا تأخر موته عن الجاني، تأخر موته فيرث منه، يرث منه. أو مات بسكتة جاء عقوبة من السماء. نعم الفرع الثاني الرق. الرق إن كان كاملا منع من الإرث كله، وإن كان بعض الشخص رقيقا وبعضه حرا ويسمى المبعض، تبعض الحكم فيرث ويورث، فيرث ويورث بقدر حريته، لأن الحكم يدور مع علته. قال الإمام أحمد رحمه الله إذا كان العبد نصف حر ونصف عبد ورث بقدر الحرية. كذلك روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انتهى. لو مثلا كان لك ابن عم نصفه حر ونصف عبد ومات، كم تأخذ من ميراثه؟ ما له، ليس له وارث إلا أنت وخلف 10,000، كم لك؟ خمسة، والخمسة الباقي البيت المال. كذلك لو كان العكس، لو رجل رقيق نصفه رقيق ونصفه حر يعني مبعض، ومات له قريب ابن عم له مات وليس ولا يرث إلا هو، وخلف 1,000,000,000، ها مو بريال، مليار يعني مليون، مو بالمليار مليون، طيب 1,000,000,000، اللي مليون هذا تريليون، ها تريليون، وفيه بريليون مدري بعده. المهم ها والله ما انا يعني حدي 1,000,000,000 إلى ديار إذا كان الله 1,000,000,000 علمناك. طيب مات كم يرث؟ ها نصف 1,000,000,000، نصف 1,000,000,000، ونصف الباقي يكون لبيت المال. نعم ها هي صاحب، احنا نتكلم عن الميراث، الولاء شيء آخر. نعم لكن ما كسبه ورثه يجزئه الحر، فليس لمالك باقيه منه شيء، وإنما يكون لورثة. فليس لمالك باقيه منه شيء، لكن ما كسبه أو ورثه بجزئه الحر فليس لمالك باقيه منه شيء. لا، لكن ما كسبه أو ورثه بجزئه فليس لمالك باقيه منه شيء، وإنما يكون لورثة المباعد كما صرح به الأصحاب رحمه الله. لكن ما كسبه أو ورثه، غلط عندك، عدلها إن شاء الله، هي بيطبع تحت الطبع. لكن ما كسبه أو ورثه، لكن ما كسبه أو ورثه، وش اللي عندك؟ لا، أو ورثه، وحط واو زيادة. نعم. لكن ما كسبه أو ورثه بجزئه الحر فليس لمالك باقيه منه شيء، وإنما يكون لورثة المبعض كما صرح به الأصحاب رحمهم الله. الفرع الثالث، المرتد. يعني مثل لو كان هذا العبد نصف حر نصف عبد، وقال له سيده يوم اعمل يوم على ملكك ويوم الثاني على ملكي، مفهوما عن هذا؟ صار مثل اليوم يحص أو نصف النهار لنفسك والنصف الآخر لي، مبعضه. قال أنت الآن مبعض نصف زمنك يعني مستحق لي، فأنت تملك نصف الزمن وأنا أملك نصف الزمن. صار العبد هذا مثل يعمل عند سيده من الساعة السادسة إلى الساعة الثانية عشر صباحا، ومن الساعة الواحدة إلى المغرب لنفسه، حصل 10,000. لمن هذه العشرة؟ هل هي لسيده؟ لا لا، يقول لكن ما كسبه أو ورثه بجزئه الحر فليس لمالك باقيه منه شيء، ليس لمالك باقي من شيء. لماذا؟ لأن هذا حصله بجزئه الحر، يعني هل 10,000 هذه ما حصلها على ملك السيد، وإنما حصلها على ملكه هو. واضح المثال؟ يعني إنسان عنده عبد مبعض، قال لعبده أنت الآن لست ملكا لنفسك ولست ملكا لي، نصف نصف، سأقسم الزمن 24 ساعة لك 12 ساعة ولي 12 ساعة، تعمل 6 ساعات عندي وترتاح 6 ساعات، ولنفسك 6 ساعات راحة و 6 ساعات عمل. فقال تأتي مثلا من الساعة 12 في الليل إلى الساعة 12 ظهرا، صار يعمل من السادسة صباح إلى 12، وحصل بعمل عند سيده 5,000. وإذا خرج من سيده صار يعمل لنفسه حر، عنده تاكسي يكت، وحصل 10,000. كم الآن مجموع ماله؟ 15. كم لسيده؟ 5 التي حصلها بجزئه الرقيق، دون 10 التي حصلها بجزئه الحر. الفرع الثالث، المرتد. كملها. نعم. المرتد لا يرث ولا يورث، فإن مات أو قتل قبل أن يعود إلى الإسلام كان ماله فيئا يصرف في مصالح المسلمين. فاختار الشيخ تقي الدين أن ماله يكون لورثة المسلمين، وقال إنه رواية عن أحمد، وإنه المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم. طيب، هذا المرتد، المرتد إذا مات وله مال لمن يكون؟ على المذهب لبيت المال، وعلى كلام الشيخ رحمه الله لورثته المسلمين، لورثة المسلمين لأنهم أحق من غيرهم. وهذا يتصور الآن كثيرا، متى؟ ترك الصلاة. الآن كثير من الناس والعياذ بالله ما يصلون. إذا مات هذا وعنده مثلا خلف ملايين أموال لمن تكون؟ على مذهب تكون لبيت المال، ماله في، وعلى كلام الشيخ لورثته ورث المسلمين. وهذه مسألة، هي مسألة كفر ترك الصلاة، من مفردات مذهب الإمام أحمد رحمه الله، أنه يعامل معاملة المرتد ويكون ماله فيئا. ذكرنا لكم أمس في كلام العمري رحمه الله في النظم، نظم مفردات، وتارك الصلاة حتى كسل يقتل كفرا إن دعي وقال لا، وماله فيء ولا يغسل، وصحح الشيخان حدا يقتل، حدا يقتل. الشاهد قوله وماله فيء في، يعني كأنه أخذ من الكفار، والفيء ما أخذ من الكفار بدون قتال. نعم أي هذا إذا وجد أحد يقول هالكلام من ملفنا أقول أقوال أقول ها شلون أنه شلون يعني التفريق بين هذا وهذا لا ما له وجه. أما نقول ما له في على العموم، لأن الفي ما أخذ بدون قتال، وهذا الرجل اللي قتل ذا مو بقتال، لا يعني أنت ما حاربت، جلست تحارب أنت وياه ثم قتلته واستخلصت المال، قتله هذا حد. فهمت؟ يعني الآن كونك بدل تقاتل العدو يحصل قتال بينك وبينه ثم تستولي على أمواله، هذا يسمى غنيمة. وكون مثل العدو ينهزم ويترك أمواله، هذا يسمى في. فهذا الرجل مثل المرتد، سواء قتلته حدا أو مات من نفسك، المال الذي يعني أخذته منه في، يعني أخذ بدون قتال، ما خرج يقاتلك بالسيف. نعم أصل هذه المسألة ترى شفت مسألة المباعظ تصورها حتى على القواعد المذهب ما تتأتى، لأنه هل مباعظة وش اللي خلاه مباعظ؟ كونه شريك اعتق نصيبه، إذا اعتق نصيبه على المذهب هذا على القول بعدم استعاية، ما في استسعة، لأن مثلا أنا بيني وبينك عبد اعتقت نصيبي من قلت نصيبي حر، نصيبي حر. نقول هنا على القواعد المذهب وماذا نصنع؟ العبد هذا يعتق ويستسعى، لأن العتق مبني على السراية والنفوذ، فيقال للعبد اسعى استسعى وحصل. وقبل ذلك يقال للمعتق أنا اللي اعتقت، نقول العبد يعتق وأضمن نصيبك من قيمة العبد، فلو قدر هذا العبد قيمته 10,000 واعتقت أنا نصيبي من 5 يكون العبد حر وأضمن لك كم؟ 5. فإن كان المعتق معسرا اللي هو أنا معسر يستسعى العبد. فلاحظوا أن مسألة هذه نصف حر ونصف عبد هذه إنما تتأتى على قول، وإلا على المذهب المشهور من المذهب ما يمكن يتصور هذه المسألة. ليش؟ لأن العبد إذا كان بين شركاء وأعتق فإن المعتق يضمن، العبد يكون حر ويضمن قيمته للشركاء. فإن كان معسرا استسعي العبد، استسعي العبد. فإن ما استسعى العبد ما لا تأتي مسألة إيش؟ كونه نصف حر نصف عبد. يعني لو كان مثل العبد اللي أعتق هذا زمن ما يتحرك مشلول والمعتق فقير، هنا تصير مسألة نصف حر نصف عبد.